بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 56 في مدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الأيام المنهية عن صيامها. عن أبي سعيد. لما ذكر في الباب السابق الأيام التي يستحب أن تصام تطوعا، وذكر منها يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وست من شوال، وذكرنا بعدها الاثنين والخميس والأيام البيض وصيام شعبان وصيام المحرم واستحباب سرد الصوم، ذكرها هنا الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وأعظم ما نهى عن صيامه صيام العيدين وصيام الدهر، فإن من الناس من قد تكون عنده عاطفة ونشاط يورثه الغلو فيقول أصوم الدهر كله، هذا غلو في العبادة، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنهم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. إذا نهى النبي عن شيء فمعناه أنه يحرمه، ولهذا قال الأصوليون إن النهي يقتضي التحريم، فإفادة النهي ماذا؟ التحريم، كما أن الأمر يفيد الوجوب، إذا أمر بشيء أفاد وجوبه، إلا أن يأتي ما يصرف هذا النهي عن بابه إلى الكراهة، كراهة التنزيه، أو يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فالأصل في النهي التحريم. نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر أي عيد الفطر، حدث المضاف وأبقى المضاف إليه، أي يوم يفطر الناس بعد رمضان، فهذا يوم عيد الفطر وهو يوم واحد لا يجوز أن يصام، لأنه يوم فرح، يوم أنس، يوم إذن من الله عز وجل لهم بالفطر بعد أن كانوا محرومين منه ومنهيون عنه. وعيد الفطر يوم واحد، ليس كما يذكره الناس اليوم في أعرافهم أن ثلاثة أيام، بل الفطر يوم واحد. ونهى عن صيام يوم النحر. ما يوم النحر؟ هو يوم الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر. سمي بيوم النحر لأن الحجاج ينحرون هداياهم في ذلك اليوم، ويشابههم المسلمون في آفاقهم يذبحون أضاحيهم وينحرونها، وهو يوم الأضحى لأن الناس يضحون لله، وهو يوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، فيه أربعة من أعمال الحج، فيه طواف الإفاضة وهو ركن، فيه الحلق والتقصير، فيه رمي الجمار، فيه بدء ذبح الهدي، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نهى عن صيام يوم النحر، ويوم النحر يوم واحد لكن يليه ثلاثة أيام ألحقت به في الحكم، وهي أيام التشريق. ألحقت بيوم النحر لأن فيها إدامة لوقت الذبح، ذبح الهدايا والأضاحي، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيام النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فقوله أيام أكل وشرب دل على أنه يحرم صومها، ولم يرخص في صيامها إلا للحاج الذي من الآفاق لم يجد الهدي فيصوم كما يأتي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. حديث نبيشة الهذلي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، وهي يوم 11 و12 و13، أنها أيام أكل وشرب وذكر لله. فقوله أيام أكل وشرب أي يحرم صومها، وأيام ذكر لله لأنه يديم فيها الذكران القولي بالتكبير والفعلي بماذا؟ بالذبح والطواف، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله. كذلك حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، دل على أن غير الحاج الذي عليه الهدي لا يرخص له في الصيام، فلما رخص لهذا دل على أن غيره غير مرخص له. والحاج الذي عليه الهدي هو الآفاقي القارن والمتمتع، والله جل وعلا يقول في شأنهما: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أيام الحج متى؟ هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. نعم الأفضل أن تصام قبل عرفة، لكن من الناس من لا يتحج إلا يوم عرفة، عرفة لا يصام، والعيد حرام صومه، بقي أيام التشريق، لأن أيام الحج الفعلية 5: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، يومان للمتعجل و3 للمتأخر، ويوم التروية سنة، وإلا هي على التفصيل 6 أيام. فلما لم يرخص لهذا بالصيام، لما رخص لهؤلاء بالصيام وهم غير واجدين دم الهدي، هدي التمتع والقران، من غير أهل مكة، دل على أن غيرهم لا يصح أن يصوموها. وبالتالي من اعتاد من الناس صيام اليوم 13، فإن يوم 13 من ذي الحجة لا يصح صومه. ليه؟ لأنه من أيام التشريق، وألحق العلماء والناس أيام التشريق بيوم النحر، ولهذا قالوا أيام النحر 4: 10 و3 أيام بعده ملحقة به، وإلا لا تسمى أيام نحر. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. نعم، هذا الحديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم، وقد ذكره في المقدمة من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن هشام بن عروة بن الزبير عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، أي من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون يوم صوم أحدكم فيصومه. الحديث أخرجه مسلم، ورجح أبو زرعة وأبو حاتم أنه مرسل عن ابن سيرين، والأول هو الأظهر. ومعنى ذلك الحديث أنه لا يجوز أن يفرد المسلم يوم الجمعة بالصيام لوحده، لا لما قبله ولا لما بعده تنفلا، فإفراد الجمعة بالصيام تنفلا لا يجوز. أما إذا كان في وقت صومه يصوم الأيام الثلاثة البيض وافق جمعة يصومها، صام الخميس والجمعة صح ذلك، صام الجمعة والسبت صح ذلك. الممنوع هو إفراد وتخصيص الجمعة بالصيام، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تخصوا، وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. نعم صلى الله عليكم. وعن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه. وعن صلة بن زفر، نعم صلى الله عليكم. وعن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية. عجيب، تصلي الشاة مصلية. الله، أنا ما خبرها تصلي الشيء. صلى الله عليكم شيخ. أتي بشاة مصلية يعني مشوية، صليت على النار. صلى الله عليكم. إلا ساعدكم الشيء تصلي. نعم. فأتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل. هذا الحديث حديث رواه الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وأعل، ذكرت له علة وهو ثابت. عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنهما أي في الكوفة، فأتى عمار أو أتي عمار بشاة مصلية مشوية، وشوي اللحم من أطيب الطعام، فانحنى بعض القوم أي تأخروا، فقال ما باله؟ قال هو صائم. قال هذا اليوم، وكان يوم الثلاثين من شعبان. قال نعم. فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه، يوم الشك ويوم الثلاثين، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. منين أتى بهذا القول أنه عصى أبا القاسم؟ لأنه ثبت في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فهذا يدل على أنه لا يجوز صيام يوم الشك. ما يوم الشك؟ هو يوم الثلاثين من شعبان الذي لم يرى الهلال في ليلته، سواء بتقصير من الناس أو بأنه حال بينهم وبين رؤيته حائل من غيم أو غبار أو قتر أو ضباب أو غيره. ولهذا لا نصوم رمضان إلا بأحد أمرين، أن نرى هلاله أو نكمل شعبان ثلاثين يوما. أما يصام اليوم الذي شك فيه فهذا معصية للنبي عليه الصلاة والسلام، فصح أن صيام يوم الشك من الأيام المنهي عن صيامها. نعم أحسن الله عليكم. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. وقال أحمد هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أي كالاحتياط لرمضان، فينهى عن صيام الصائم بعد النصف من شعبان إذا لم يعتد الصيام قبله. بعض الناس إذا قرب رمضان يقدر يتدرب على الصيام، أباخذ دربة تدريب تهيئ أو احتياط لرمضان، نقول بعد النصف لا تصوم لهذا الحديث. والحديث اختلفوا فيه، وكبار الحفاظ كالإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي والإمام مالك ويحيى بن معين وأبو زرعة وغيرهم يعله، وكان يصححه المتأخرون منهم كالترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي، والأقرب ما عليه الكبار من حفاظ النقاد. ومما يدل على إعلاله قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه. وهذا يعارض مطلق حديث العلاء بن عبد الرحمن هذا: إذا اتصف شعبان فلا تصوموا، فيحمل النهي على من كان يتهيأ بصيامه لرمضان، فهذا ينهى عنه خصوصا يوم الشك. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وعن عبد الله بن بسر. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. وزعم أبو داود أنه منسوخ، وقال مالك هو كذب وفي ذلك نظر والله أعلم. هذا حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو لحاء شجرة فليمضغها. ثم ذكر أنه رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي والترمذي، يعني رواه الخمسة، وحسنه الترمذي والحاكم. وزعم أبو داود أنه منسوخ، وكذب الحديث الإمام مالك. هذا الحديث مختلف فيه عند أهل العلم في ثبوته، والراجح أنه حديث شاذ، والشاذ من قبيل الضعيف، هذا هو راجح كلام أهل العلم فيه. وقد خالفته الأحاديث الأخرى، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين جويرية يوم الجمعة قال فوجدها صائمة، قال: أصائمة أنت غدا؟ وش غدا الجمعة؟ السبت. قالت: لا يا رسول. قال: أصمت بالأمس؟ يعني يوم الخميس. قالت: لا. قال: أفطري، لا تخص يوم الجمعة بالصيام. فدل على أنها لو صامت السبت مع الجمعة صح صومها. وهنا قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا يعارضه. ولهذا رجح شيخ الإسلام في فقه الحديث أن الصحيح أنه لا يكره صيام يوم السبت، لا كراهة التحريم ولا كراهة التنزيه، أنه لا يكره صيام يوم السبت، وأن هذا هو قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على عدم الكراهة. والحديث كما يقول شيخ الإسلام إما أنه شاذ أو منسوخ كما ذكر ذلك أبو داود في سننه، وهو مخالف للأحاديث الثابتة الصحاح. وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية وبعض أهل الحديث إلى اعتبار الحديث، حتى فوتوا على الناس صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة إذا وافق يوم السبت، وهذا غريب وفقه ضعيف في مدلول هذه الأحاديث في مجموعها. نقف على هذا المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.